بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصديقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في الآيات السابقة عندما قال ربي سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام لموسى عليه السلام قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني أن ربي سبحانه وتعالى يعني أنت حتى اللي توجهت به إلى الله سبحانه وتعالى فقط فهو وحده الذي لا يخلف العهد الوعد سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي لا يخيب الظن. يعني لو كنت عندك حاجة ما تتوجهش بها البشر، توجه بها من إلى الله الذي يملك حاجتك والذي يملك إجابة الدعاء والذي يكرمك سبحانه الله. ولذلك لما قال أتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى وكيف لا يدي لا كيف المرة فاتت أجاب ربي دعاءه. فصاحب أفضل الأمس هو صاحب الفضل في اليوم. ربك اللي قبل دعائك البارح يقبل دعائك اليوم إن شاء الله بحكم كريم سبحانه الله. قال أتيت سؤلك يا موسى، قيل سبع حاجات أجابها ربي دفعة واحدة، فاجعل رغباتك كلها وكثري من سؤالاتك، مهما كثر سؤالك لن يردك ربي سبحانه وتعالى. فرب لحظة تدعو ربي فيها صدق وإخلاص فأقول لك ربي قد أتيت سؤلك يا عبدي، اللهم ارزقني وإياكم إجابة الدعاء يا رب العالمين. إذن لا تستكثري دعواتك مهما كثرت، لما تيجي تدعي لا تستكثري ولا تستكثري ذنوبك، ما تقولي ذنوبي كثيرة جدا، طب أنا أعمل إيه ذنوبي كثيرة. فإبليس لما دعا ربي وقال إيه اجعلني من المنظرين قال إنك من الإيه من طيب ولقد مننا عليك مرة أخرى. لما تيجي تشوفي سبحان الله منة ربي سبحانه وتعالى إنه من عليه بقبول الدعاء ومن معني بإقالة الدعاء. إذن ثقي بما عند الله، يكتفق الثقة فيما عند ربي سبحانه وتعالى، فتاريخ حياتك فيه من الجميل الذي يؤكد أن ربي سبحانه وتعالى جميل يقبل الدعاء يجعلك تطمئن لبكرة. شوفي موسى وحال موسى وجرى لموسى يجعل الإنسان يطمئن لبكرة، لأن الذي يملك بكرة هو من؟ الكريم. إذن لابد أن نتدبر وأن نستشعر بمنة ربي ونحمد ربي على المنة وعلى العطاء، فلا يحمد على المنة والعطاء إلا من؟ إلا سبحانه وتعالى الكريم الكريم الذي يملك كل شيء. هنا نقول أعلى مقامات السعادة أن ترضى عن نفسك وعن حياتك وأن ترضى عن ما أعطاك ربي وأن تشعر برضا رضي الله عنه ورضوا عنه. زي ما كنا لما نيجي سبحان الله في هذا يعني فاصبر على ما يقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، تيجي تشوف الأرض ده في النهاية يقول ربي إيه؟ لعلك ترضى. غاية حياتنا كلها إنك تضع لحياتك هدف. الهدف هو إيه؟ كل يوم كلمي نفسك بالهدف ده وكل يوم ذكري نفسك بالهدف ده. الهدف ده إن لك غاية في حياتك وهو إرضاء الله عز وجل، إرضاء يا رب ترضى عني، لأن يا رضي الله عنه إذا رضى عنك أعطاك ما يذهلك، إذا رضى عنك ربي أعطاك ما يذهلك، لأن الذي يعطي هو من؟ سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تكون غايتك إرضاء ربي سبحانه وتعالى. فتسبيح ربي وذكري وطاعتي هما السبيل المؤدي لأعلى درجات السعادة ألا وهي الرضا. إذا عشان ترضي ربي يبقى طريقك الاستقامة، اللي يبحث عن رضا الله يا بناتي، اللي هو هدفك في الدنيا، اللي هو عايز ينال رضي الله عنه ومرضوا عنه، يبقى له هدف كده يعني يكلم نفسه بالهدف، يقول يا ربي أدعو أن ترضى عني، يا رب يا رب ارضني وارضى عني، يا رب ارضني وارضى عني. ارضيك بإيه بقى؟ ارضيك بالطاعة، وارضيك بيبقى بأمره، وارضيك بنهيه، وارضيك بالبلاء، وارضيك بقدر رب ربي سبحانه وتعالى عليك، وارضيك بانك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى امتحنك امتحان من الامتحانات. ارضي ارضي، لو رضيت هيرضى عنك ربي سبحانه وتعالى، لان الطريق الى الله الى رضا ربي لا يكون الا انك ترضي عن ربي، رضي الله عنه ورضوا عنه، ان ترضي عن الله سبحانه وتعالى كل ذلك، فتكوني على طاعه وتكوني على درجات من الطاعه والذكر والتسبيح حتى تكوني اعلى درجات السعاده. اعلى درجات السعاده اللي هي الرضا، وماذا تعني السعاده سوى الرضا؟ هذا الرضا الذي حرم منهم كثيرا، ناس كثير جدا حرمت من الرضا يا جماعه، ما عندهمش رضا. في اخت من الاخوات اللهم اشفيها شفاء لا تنسب، كنت اكلمها وهي داخله تعمل اللي هي الجلسه بتاعت جلسات اللي انتم عارفينها دي، زمن دي شديده جدا شديده. كلمتها لما سمعت صوتها قلت يا بنتي انت صغيره شابه صغيره، قال هذا المرض، لكن وهي وانا بكلمها لقيتها راضيه، انا داخله دلوقتي كانها داخله مثلا ايه يعني اي حاجه، الا انها كنت داخله تتعرض لهذا هذه الجلسات الشديده، لكن راضيه مع شده البلاء راضيه. وحتى صاحبتها اللي ماشيه معاها تقول لي والله يا دكتوره فاطمه راضيه، اقول والله اذا عرفتي اذا نزل عليك بلاء وجدت نفسك راضيه، متى نعرف انه بلاء ومتى نعرف انه بلاء ومتى نعرف انه رفع درجات؟ حاله الانسان اذا وجدت لما يجيلك البلاء وانت مؤتمنه مع الله مطمئنه في سكينه راضيه بقضاء ربي حمدها كله من عندك يا ربي، اعلمي ان ذلك فضل الله عز وجل، عايز يرفع درجات عملك لا يوجدك لك ربي لك مكان عند الله يريد ان يرفعك في هذه المكانه، فان يمحصك ربي ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. اذا من حرم من الرضا الذي لا ياتي الا بحب من الله حرم السعاده الحقيقيه. ان كنت تبحث عن السعاده وكلنا نبحث عنها فلا بد ان يكون لا يجدها تجد السعاده، ابحث عنها في سوره طه، طه ما انزلنا على القران الفسق، اذا فهي ليست سوى ما فيش الا القرب من الله عز وجل، السعاده في القرب من الله. لا يوجد انسان دلوقتي اذا كان ذلك الامر، هاتي بقى تفسير الايه، لا يوجد انسان لو كان عنده مال وعنده شهره وعنده وعنده وعنده، ادخلي عليه كده وشوفي حاله لو كان بعيد عن الله عن الله، تجديه والله من يملك، معلش انتقل يا حبيبة قلبي بيها من فضلك ورق ربنا يرضى عليك، لا تجدي أبدا أبدا سبحان الله إنسان يمتلك اللي هي الدنيا متاع الدنيا ازاي، ما هو زي يا بنات ما هو زي، انت لو فتحت دواليبك كده بصيتي فيها تاخدي حاجة منها وانت رايحة؟ لا طبعا. انت لو لقيتي متاع بيتك كده، يا بيتي واحد كده كان من السلف نظر إلى بيتي وفي متاع زي ما في متاع، قال يا بيتي انك تعجبني لولا اني مفارقه، انت سايبه البيت ومشي هتاخدي حاجه من البيت ده معاكي؟ لا وقت كله اللي انت منشغله بزينه هذا البيت هتاخدي حاجه من هذه الزينه؟ انا ومالك اللي انت منشغله فيه قاعده تعدي وتعدي وتعدي، هتاخدي حاجه مين الا ما انفقتيه في الله؟ ولذلك خلي بالك الامر بالنسبه لهذا الامر، انك اعلمي انك من الدنيا خارجه مغدره، فلا بد يعي الانسان تماما ان خروجه من هذه الدار الدنيا يستدعي ان يعد، تعدي ماذا اعددتي؟ ايه اعددتي؟ اسالي نفسك كده كل يوم. طب احنا لو ان مثلا انسان قدر الله وجاء امرا كان مفعولا، واحد بيتنفس كده النفس ما بيرجعش التاني صحيح؟ طبعا. طب لو خرج النفس ده النهارده هنعمل ايه؟ كلنا يا ترى كنت مشغله برضه لله ولا شغلاكي الدنيا؟ ولا الفرط في الصلاة؟ ولا الفرط في حق ربي؟ ولا الفرط في ما في سبحان الله الأمور التي المفروض أن أنت تؤديها؟ ولا شغلاك الدنيا بشغلاك معرفش مين سبحان الله شايفين اللي هي الدرائر يعني هي خارجة من الدنيا مش عايزة هي عملت مع ضرتها وضرتها عملت يمكن هي ضرتها أزتها وما هي كلمت على ضرتها حصل إيه ذنوب. لكن إحنا نخرج إيه؟ لا نخرج من الدنيا وإحنا مش عايزين نشيل ذنوب أحد أبدا. إذا المسألة تستوجب الولاد إننا نخرج وإحنا لا نحمل ولا نجر. اللهم نجينا من أنفسنا. في قول ربي سبحانه وتعالى وقفنا عند قول ربي ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنا قذفيه في التابوت كما قال ربي فقذفيه في اليم فنلقي اليم بالساحل يأخذه عدوي وعدوه له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على اللهم ألقي علينا جميعا محبة من الله. نسأل ربي دايما يا بناتي يا رب القى علينا محبة من عندك. هو لو أصدر ألقى ربي عليك محبة من عنده هيحب كل الناس كل حاجة كل شيء في الدنيا هيحبك سبحان الله. فنسألك ربي أن تلقي علينا جميعا ومن نحب محبة من عندك كما قال ربي لموسى عليه السلام لما ذكر منته ربي على عبده ورسوله موسى بن عمران في أمر في الدين وفي الوحي والرسالة وأجاب سؤاله ذكر نعمته عليه وقت التربية في الأول خالص وتنقلاته في أطواره فقالوا لقد مننا عليه مرة أخرى. مين اللي قال أمه إنه تحطه في التابوت؟ مين اللي قال تحطه في صندوق الصندوق ده تعمله خشب؟ لا تقول كمان أحسن يعني الخشب ده يدخل مية يوم يتملى الصندوق. طب أقوم أطل الصندوق ده بإيه؟ بالقار علشان ما يدخلش المية. فتفعل ذلك هذه الأم سبحان الله وتعناية من الله عز وجل. وبعدين بعد كده تعمل ايه؟ تلقيه في اليم. تخيلي انت ابنك وليدي كرة عينك تمسك الصندوق كده صندوق صغير يعني هيحمل الصندوق ايه وتروح جاية بالليل كمان بالليل تعرفين لان انا مش ممكن تعمل ده بالنهار لان لابد ان يكون بالليل لان لو النهار هيشوفوها هيحضر الولد موتوه لكن تيجي بالليل وتروح عامل الصندوق ممكن سبع تاكله ممكن كذا يعني يعني ده دليل معية ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر حيث ألهم أمها أمه أن تقذف في التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون لأنه أمر بذبح الأبناء بني إسرائيل فأخفته وخافت علي خوفا شديدا فقذفته في التابوت ثم قذفته في اليم في البحر أي شط نيل مصر في نيل مصر أي في نيل مصر فأمر الله اليم أن يلقيه بالساحل شيل وشيل وشيل وشيل ويوديه للساحل. الساحل هو عند مين؟ عند فرعون سبحان الله. وقيد أن يأخذه قيد له أن يجي يضع في قلوبهم تعالوا ده في صندوق هناك هو صندوق ده بقى فيه إيه ممكن يكون فيه مجوهرات بقى أو هل ناخد كنز ولا كذا فقيد له من أعداء أعداء أعداء لله وموسى ويتربى في أولاده ويكون قرة عين لمن رأى يعني قرة عين لمن رأى كل اللي يشوف موسى وهو صغير يحب والذي وضع هذا في قلوب العباد ربي ألقيت عليكم محبة مني ولهذا قال وألقيت عليك محبة مني كل من رأى موسى أحبه ولتصنع على عيني يعني ولتتربى على نظر وفي حفظي نظر وكفالة سبحان الله يعني ربي سبحانه وتعالى بجلاله وكماله من ولاية ربي البر الرحيم إنه تولاه القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه لا ينقله إلى بيت عدوه وبيت عدوه ده يكفله يعني يكسبه وكمان مش كده بس ده يكفله أكثر أفضل رعاية يعني ده ملك مصر. وبعدين بعد كده يقول إيه في الرضاع يكون أكمل ما يمكن في الثياب يكون أكمل ما يمكن في تعرفين بقى ما يكون إنسان عنده بقى طفل مدلل بيعمل فيه إيه ويكون هو إمكانياته تسمع هيعمله إيه يعني رباه بشكل أعطاه أكمل ما يمكن سبحانه وتعالى. ولذلك حسن تدبير ربي أن موسى لما وقع في يد عدوه أم كانت شديدة القلق عليه جدا كانت تكتب يعني كانت تكتب إيه تهلكه إنها تقول يعني أصبح فؤاد أم موسى فارغة وإن كانت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها أصبح فؤادها فارغ يعني فارغ يعني ياما تقولي مثلا إيه والله قلبي نط في مش ساعات تقولي كلام ما تخاف من شيء تقول إيه والله حسيت إن قلبي نط فين من مكانه هي أم موسى كانت كده من القلق والخوف على ابنها أصبح فؤادها فارغة وكانت تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها في هذه الحالة ولذلك في أي بلاء دايما ندعو ربي اللهم ثبت قلوبنا كما ربطت على قلب أم موسى يا ربي ثبت على قلب مبتلى وربط على كل قلب مبتلى كما ربطت على قلب من أم موسى يا رب العالمين. حرم ربي سبحانه وتعالى المرة ده كما قال ربي فلا يقبل موسى عليه السلام ثدي امرأة قط، لا يأخذ كل ثدي ليكون مقال ولا إيه يلف على النساء يجيله دي تربضعه يعرف تجيله دي تربضعه يعرف تجي طفل معين الطفل ده جعان عايز يشرب إيه. لا ما أنت بليه لما يكون عند واحدة عندها طفل وبتخرج وتقول لها وتسيبه مثلا مع أختها وأختها بتربضع تقول لها إيه رضعيه لي لو جاع والولد بيرضع ما بي يعني هو لبن وبيرضع حقيقي يعني إنما موسى رفض. دي أي أخرى يا جماعة سبحان الله إيه عشان هذا الأمر إيه حرم ربي حرم ربي على موسى المرادة فلا يقبل ثد أي امرأة قط ليكون ما قالوا تاني يرجع لمين لترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة يعني كمان مش هي هتروح له هناك لا لا لا هيجي لها إيه يتربى في حضنها سبحانك يا رب العالمين يعيش مع تعيش معهم قليلة العين فجعلوا يعرضون عليه المرادع فلا يقبل ثديا كما قيل في ذلك الأمر. إذ تمشي أختك فتقول هل أقول لكم على ما يكفل يعني تمشي يعني هو جاي إيه بثبات بتراقب الأمر طبعا شايف الأمر عمل إيه أخذوا إزاي روحي كده شوفي عملوا إيه ماشية كأنها يعني البنت بعيدة عن المسألة. أنا أعرف واحدة بتردع يعني طيب هل أقول لكم على ما يكفل فرجعناك إلى أم كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك فنديناك من الغم شوف كم منا من الله وفدناك فتونا الفتنة امتحان امتحانات مرت عليه امتحانات كتير موسى عليه السلام كأي نبي فلبثت سنين في أهل مدين فاكرين السنين بتاعة أهل مدين في قصة في قصة القصص 8 ولا 10 من 18 من عندك يعني 8 عايز يجوزه ويرجع يصلق بنته 8 سنين ايه يرعى فيها غنمه لو قعدت ترعى الغنم 10 8 سنين طيب لو زودت سنتين ده كتر 1000 يبقى من عندك فمن سنين قضى سنين في كما قال ربي سبحانه وتعالى. هذا الامر سبحان الله جاءت اخت موسى وقالت لهم هل ادلكم على اهل بيت يغفرونه لكم كما قال ربي سبحانه وتعالى فرجعناه لامه كي تقر ايه وقتلنا نفسه القطي لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها وجد فيها ربين يقتتلان واحد من شيعته واحد من إيه من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه كما في قصة إيه القصص فدعا الله وسأله استغفر موسى من هذا القط ودعا ربي واستغفر وفر هربا إلى مدين كما عرفنا في سورة القصص فنجاه ربي من عقوبة الذنب لأن الملأ هيقتلوا أو ليقتلوه هياخدوا بقى قصاص عارفوا ان انت يا موسى اللي عملت كده بقى لازم يقتلوه فخرج منها خائفا يترقب خرج من مين من مصر متوجها الى فين الى مدين وقال لك ان بين مدين وبين مصر كان كام يوم ايام يمشي فيها فتوجه الى مدين ما ان وصل الى مدين وحدث ما حدث وجد على اللي هي لما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون وجد من دونهم امراتين تزودان قال ما خطبكما القصه اللي هي الجميله اللي احنا عارفينها قصه موسى هذه وفتناك فتونا اختبرناك الفتنة اختبار الفتنة امتحان يجي مثلا امتحان واختبار او الانسان يبتلى يقول الله دي فتنة اختبار لانه ايه بتمحصك بتنقيك من الذنب يا تثبتي يا لا تثبتي اختبرناك وبلوناك فوجدناك مستقيما في احوالك او نقلناك في احوالك واطوارك حتى وصلت الى ما وصلت اليه فلبثت سنين في اهل مدين حيث فر هاربا من فرعون وملئه حيث أرادوا قتله كما ذكرنا لك أن الملأ يقتلون يقتلون فتوجه إلى مدين وصل إليها وتزوج هناك ومكث 10 سنين أو 8 سنين كما ذكرت له ثم جئت على قدر يا موسى جئت مجيئا قد مضى به قدر ربي وعلم ربي وإرادة ربي في هذا الوقت وهذا المكان ليس مليئة اتفاق من غير قصد ولا تدبير لكن تدبير من من؟ واعتناء من الله بكريم ربي هو اللي مش هو اللي يعني بذيك لما تشوفي تضرب موسى في البلاء يقتل اللي هو الذي من استغاثه الذي من شيعته واحد من شيعته اللي هم مين من بني اسرائيل على الذي من عدوه من فرعون يقوم موسى ما فعلش شيء موسى لم يفعل شيء الا ان موسى بس رفع عمل ايده كده زقوا ايده كده موسى قوي عنده قوه فوكزه موسى، قال له يا أخي كده، فوكزه موسى فقضى عليه، مجرد ما وضع إيده كده عليه كده قضى، مات الرب سبحان الله. فكان الأمر شديد، عرف إن ده ذنب وعرف إن ده من فعل الشيطان، فاستغفر ربه سبحانه وتعالى. وبعد كده يجي له نفس الراجل مرض حنية عشان يستغيثه، فقال إنك لغني مبين. ويخرج بقى يحصل إيه؟ يجي له رجل من أقصى المدينة من إيه؟ رجل يسعى، يا موسى إن الملأ يأتلون بك ليقتلوك، أنا جاي لك ناصر، أنا سمعتهم إنهم عايزين يدوروا عليك عشان يقتلوك، عشان أنت قتلت الرجل بتاع البارح ده، فاخرج إني لك من الناصحين. برضو دي اللي ساق إليها هذا رجل من؟ إذا الإنسان ممكن يقع في بلاء، لكن ربنا يدبر لك أمور يعني، وعسى أن تكره شيئا وخير، وعسى أن تحب شيئا وشيء، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يخرج منها، ولما يخرج منها إيه؟ خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. وقول إيه بقى إيه؟ يسأل ربي، ربنا نجيني من القوم الظالمين. وبعدين بعد كده، ولما توجهت تلقاء مريم قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ده أنا ماشي يا ربي، ربي هديني الطريق اللي بعد كده اللي هي مريم اللي هو يتجوز منها البنات، يعني عمل عملته وخرج، والمكان ده اللي جاي ده هو اللي هيتجوز فيه، وهو اللي يقتط منه، وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعيش، ما هيعيش في كنف مين؟ هيرعى الغنم وشعيب، هي سبحان الله، يعني هيتجوز بنت من بناته. وبعد كده ياخد البنت دي ويخرج بيها، يخرج بأهله بعد المضى المدة، فهو في طريقه هو حن إلى مصر، فيخرج من مدين علشان متوجه إلى مصر، حن اللي هي بلده اللي هو حنينه إليها. يقوم يلاقي في يوم شديد البرد، يقوم يلاقي رسالة من ربنا، يقول لهم إيه؟ أنا رايح عشان أجيب له يعني لأني أنا سكنها لعلي أتكون منها بإيه؟ يعني أشوف كده رايح النار اللي هناك دي، أشوف كده يمكن أجيب له شعلة، ولا حد على النار يديني إيه معلومة أنا أمشي إزاي أو أروح مصر إزاي أو كذا. وكان يجد على النار هدى، هي في حقيقة الأمر كانت نور، كل دي بقدر مين؟ وتيسير من؟ سبحانه وتعالى، تدبير ربي. وأخذ ربي واصطنعتك لنفسي، أي أجريت عليك صنائعي ونعمي، اللهم ارزقني وحسن عوائلي ورضيت، لتكون لنفسي حبيبا مختصا وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق. لما يربيك ربي تربية الطاعة وتربية القرب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا ينال أحد من الخلق إلا النادر منهم. وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده في ذلك ويسعى نهاية ما يمكن في إيصال ذلك. لذلك فما ظنك بصناع رب القادر؟ إذا كان حد، شوف الأم لما تكون مع ابنها بتبلغ قصارى ما في وسعها إنها ترشده وتديره وتديره وتديره خلاصة عمرها، أو أقل الأم والأب، فتخيلي فكيف بالقادر المقتدر الذي ليس كمثله شيء، لما يسمع حد على عينه ويربيه علشان يوديه رسالة ويربيه عشان يكون كريم ربي، كيف يسمع أو كيف يكون؟ يقول رب اذهب بقى، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي، الآيات التي مني الدالة على الحق والتوحيد، يعني اللي هي اليد والعصا ونحو ذلك، تسع آيات بينات فرعون، ولا تنيا في ذكري، لا تفطر، لا تنيا يعني لا تفطر، لا تنسل أبدا عن ذكري، عن المداومة على ذكري، بل استمروا على ذلك، والزموا الدعوة إلى هنا بيدعون إلى الدعوة إلى الله عز وجل، خير المقامات كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإيه؟ إذا أفضل شيء، لذلك سبحان الله يا جماعة، لو انقضت الدعوة إلى الله عز وجل هلك الناس. إحنا أمة كانت الخيرية فينا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا انتهت الدعوة إلى الله عز وجل يبقى أين الخيرية؟ إذا حتى أنت في بيتك، المفروض أن أنت مطلوب منك أن أنت تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، دي دعوة، ربما تكون دعوتك أكثر من دعوة إنسان قاعد في جمع من الناس، تدعي أولادك وتدعي أهلك وتدعي بالكلمة الحسنة أو الكلمة الطيبة، كي يسبحونها يقولوا إيه؟ لا تفتر ولا تكسل عن دوام ذكري، بل استمر عليه وزنا، كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فإن ذكر الله في معون على جميع الأمم. كل شيء لو أنت عايزة ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالفضل الكبير لا يفطر لسانك عن ذكر الله. دايما خلي لسانك لا يفطر. لو عايزه تعيشي سعيده خلي لسانك دايما لسانك عودي لسانك ان انت دايما تكوني في ايه؟ بذكر ربي سبحانه وتعالى. اللهم استرنا جميعا يا رب العالمين. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اذهبا الى فرعون انه طغى. جاوز الحد في الطغيان وفي الكفر. الطغيان طغيان شديد طبعا. فقولا له قولا لينا يعني سهل. وده يدعوك لما تيجي تدعو بالمعروف المعروف الثاني على المنكر تكون دعوتك ايه؟ لينا هينا للشديدة للصعبة. يعني يكون بس ايه ما يعني ما تتهونيش في الدعوة. ايه ده بعمل لا لكن وصلي الدعوة باسلوب ايه؟ حبيبي الناس في الله عز وجل وما تكرهيش الناس في الدعوة الى الله عز وجل. نعم. ولا تتنزع عن حدود ربي سبحانه وتعالى. فقول له قول لينا سهل لطيفا برفق ولين وما ادب في اللفظ دون فحش ولا صلابة ولا غلظة في المقال. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فضل غليظ القلب كان النبي يدعو بس في ايه؟ بدون فضاضة وبدون شدة وبدون غلظة. هكذا كان رسول صلى الله عليه وسلم في دعوته لعله بسبب القول اللين ينفع التذكر يسمع كلامك او يخشى ما يدور فتوق. فان القول اللين داعي لذلك والقول الغليظ منفر عن صاحبه وعن ذلك. فاسال ربي ان يرزقنا هذا القول يا رب العالمين. قيل وقد فسر القول اللين في قوله فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. قيل فان هذا الكلام من لطف القول وسنته. وهو بيقول له هل لك الا ان تزكى اقول لك على حاجه تطهرك وتزكيك واهديك الى ربك فتخشى. برضو ده القول اللين طبعا قول اللين يعني. فان هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم البشاعه. لو ما قالوش اكتر من انه انا هديك اقول لك على طريق الهدايه يعني. قيل وهنا في ازكيك بقى قال تزكى انت بنفسك. ما قالش انا اللي هزكيك. قال لعلك ايه يعني هو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال هو انت بنفسك هتتزكى. ثم دعاه الى سبيل ربه الذي رباه وانعم عليه بالنعمه الظاهره والباطنه وذكر له واهديك الى ربك فتخشى. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي ياخذ المفروض ياخذ القلوب. لما تيجي واحده تقول لك اقول لك حاجه جميله جدا او تيجي مثلا بنت تلاقيها لابسه او حاجه عامله منفره وانت تيجي تقول لها كلمتين كده بصي اقول لك حاجه جميله انت فيك خير يا بنتي انت فيك كذا وكذا وكذا بس خلي بالك ربنا انت عارفه ان ده بيمس قلبها. عكس ما تيجي مثلا واحده تقابل واحده في الطريق وتلاقيها لابسه مثلا عامله كذا كذا تروح ماسكه في الطريق طب ضربها بالقلم. اي دعوه هذه؟ مره في واحده على التيك توك لقيت بنت ماشيه مثلا عامله حاجه كده كده ولابسه فوقها حجاب عارفه انها مسلمه بس عامله صور حاجات وحشه يعني او منظر قبيح يعني. راحت جايه لقيتها تك انت اسات الاسلام. لا مش ما تعمليش كده ربما تهتدي. هي اسات فعلا هي اسات فعلا. فقل هل لك الا ان تزكى واهديك ربك فتخشى. فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يقص حسن القلوب علم انه لا ينجح في تسخير فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ما هو لو الإنسان بقى ما قبلش كلام ربي هيحصل له إيه؟ هيأخذه ربي سبحانه وتعالى يمهل؟ لا يعطي النعم. ولعل العبد يتوب ولعل العبد ينيب ولعل العبد يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لما العبد بقى بيستمر على طغيانه يتجاوز الحد في الطغيان يوم ربي سبحانه وتعالى ماذا يحدث؟ يكون يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أي بدلنا بالعقوبة مباشرة. لو جينا وإحنا قلنا له كده يقول إيه؟ يبدلهم بالعقوبة يعني والإيقاع بنا قبل أن تبلغ رسالتك يا ربي ونقيم عليه الحجة أو أن يطغى أي يتمرد على الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجنوده وأعوانه فيفعل فينا ما شاء أن يفعله. شوفي بقى سبحانه وتعالى قال ربي قال لا تخاف. هنا تأتي المعيرة لا تخافا أن يفرط عليكم. يعني شدة ده القرآن بشدة طبعا فرعون إنني معكما أسمع وأرى والذي معه ربي معه شاهد التي لا تغلى والجند الذي لا يغزل ومن قلة يكون كثيرا. لو معك ربي سبحانه وتعالى هي دي المعيرة هي المعيرة الخاصة معية المؤمنين اللي هي المعية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها مع المؤمنين مع الصابرين مع المحسنين. معية ايه؟ معية نصرة معية تأييد معية حفظ معيه بحب الذرية هذه المعايير، لأن ربي سبحانه وتعالى فيه هناك معايير عامة ومعايير إيه؟ المعايير العامة فهو معنا مع كل من خلق كل المخلوقات، يعطي ويدبر ويحفظ وكذا، حتى لو كان كافر، لو كان عبد كافر. أما المعايير الخاصة فلا تكون إلا لعباده المؤمنين. اللهم ارزقنا هذه المعايير يا رب العالمين. يوم ربي بالمعايير الخاصة ليكي، لما تيجي تشوفي مثلا تقطعي في موطئ شديد أو مأزق شديد، تقولي ربنا سبحانه وتعالى ينصرك فيه، تقولي ايه؟ الحمد لله ربي كان معي، ربي معي، ربي معك، معي ايه؟ معي خاصة، هو اللي حفظك، هو اللي أهلك، هو اللي نصرك، هو اللي قواكي، هو اللي أعطاك، دي المعي الخاصة لعبالي الايه؟ الأولياء المؤمنين. قال ربنا إننا نخفي هذا، إنني معكم أسمع وراء، أي أنتم بحفظي وبرعايتي أسمع قولكم وأرى جميع أحوالكم، فلا تخاف منهم، من فرعون الطاغية. فذال الخوف قرب مألهم كده، ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى ذلك نزل، كأنه نزل هذا الأمر على قلبه السكينة والطمأنينة من الله، فزال عنهما الخوف واطمأن قلوبهما بوعد ربي. ومن أصدق من الله إيه؟ حديثة. ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد، سبحان الله. فأتيا رحول وذهبوا إليه فقولا إنا رسول رب فأرسل معنا بني إسرائيل. كده الأمر جاي لك كده، ده الأمر جاي إن هم إيه؟ يرسلوا مع بني منهم، يرسل معهم بني إسرائيل. أي فأتيا بهذين الأمرين، أمرين من الله، دعوتهم إلى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، التوحيد. كل الأنبياء أو لذلك كده لما نيجي نتكلم في الإسلام بنقول إسلام، الإسلام كان سبحان الله كان إيه؟ مهيمنا على الأديان السابقة، فأما الآن إن الدين عند الله الروح الروم بالإسلام. كل الأنبياء كانوا بيدعوا بالإسلام، يعني التوحيد ربي سبحانه وتعالى. فاتياه بهذين الأمرين، دعوة الإسلام وتخليص هذا الشعب اللي هو بني إسرائيل أيامها يعني من قيده وتعبيده له، ليتحرروا وليملكوا أمرهم ويقيم فيهم شرع ربي سبحانه وتعالى ودينه اللي هو أنزله على موسى. قد جئناك بآية تدل على صدقنا هو وأخوه. فألقى موسى عصا، قال له هو الولي الأمر، فألقى موسى عصا، هو بقى فرعون كان عايش مع السحر. فلما ألقى موسى عصا فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده، طلع إيده من درعه كده، فإذا هي بيضاء من غير بأس، فإذا هي بيضاء للناظرين، إلى آخر ما ذكر ربي سبحانه وتعالى. قال له بقى إيه؟ والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع الصراط المستقيم واهتدى بالشرع المبين حصلت له السلامة في الدنيا، من حاد عن الصراط المستقيم والشرع المبين ضل وخسر. لأن الخسران يأتي من ذلك أي إنسان، وذلك لما بنبتدي في سورة في نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوفي فيها إيه في سورة الفاتحة، فيها دعوة إلى إيه؟ دعوة الإنسان نفسه بالتربية بالهداية، أن ربنا سبحانه وتعالى يحشرنا مع الذين هداهم ربي سبحانه وتعالى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، إن قد أوحي إلي الوحي إلينا خبر من عند ربي مش من عند أنفسنا، هذا الوحي من عند ربي سبحانه وتعالى لا من عند أنفسنا، أن العذاب على من كذب وتولى. من الذي ينزل عليه العذاب أو ينزل عليه العذاب؟ الذي كذب بأمر ربي وتولى عن أمر الله، أي كذب بأخبار رسل وتولى عن القيادة لهم واتباعهم. وهذا فيه ترغيب لفرعون للإيمان والتصديق والتباع، والترغيب من دول ذلك، ترغيب لاتباعه لموسى، وترغيب أنه لو بعد عن أمر ربي سبحانه وتعالى يصيب ما يصيب. ولكن هذا الوعظ والتذكير نفع؟ ده أنكر، ده قاعد يقول لقوم من ربكم الأعلى، وقاعد يقول لقوم يعني في إيه؟ أم أنا هذا الذي هو هين ولا يكلمين؟ فلولا قاعد بقى لي قصة فرعون، فلم يؤمن، لم يؤمن فرعون، بل على العكس قال وإني لأظنه إيه؟ من الكاذبين. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى جادل في ذلك ظلما وعنادا. ودائما لما تيجي تقول الإنسان أمر من أمر ربي سبحانه وتعالى، والأمر له دليل وله شاهده، وآية ربي موجودة في كتاب ربي، يوم الإنسان اللي قدامك إيه؟ كل واحد عايز يفقر لإيه؟ لنفسه. لا، ربي اتبع ما أنزل ربي، اتبع ما أنزل الله. هو ما يقول له، هو لم يطلب منه شيء لنفسه، هو طلب شيء لإيه؟ طلب هداية لهداية فرعون، وإن ربنا سبحانه وتعالى يعني ترغيب وترهيب، طلب إنه يهتدي وطلب إنه يبعد عن الظلم والعناد والكفر علشان ربنا ما يحبش عليه عذاب من ربي سبحانه وتعالى. شوفي بقى التعسف بقى والظلم والكبر والغرور. قال فمن ربكما يا موسى؟ مين ربكما ده بقى اللي انتوا الاثنين بتقولوا ليكم رب؟ في لكم رب غير؟ ما علمت لكم إلا من غيره فأقل ليها من عطي فلعلي صار. أنتوا ليكم رب إلى غير فرعون وهكذا يقول فرعون. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هلك. أي قال فرعون لموسى على رؤية الإنكار فمن ربكما يا موسى؟ ينكر. فأجاب موسى بجواب شافي كاف واضح أنه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هلك، خلق كل ما في الكون وهذا لمصلحة، خلق كل الكون وهذا لمصلحة، خلق الإنسان وعرف يقول إزاي يشرب إزاي ويمان إزاي ويتناكح إزاي، خلق الطيب وعرف إزاي، خلق الحيوان، خلق كل شيء وبعدها هذا الاستمرار والحيوان والبقاء وكذا. هذا هو المختصر المفيد. ربنا الذي خلق جميع المخلوقات وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق له الدال على حسن صنعه من خلقه من الجسم وصغره وحجمه وتوسطه وجميع وصفاته وعينك وشعرك ولونك آيات عجيبة يحسبك في صنع ربي. هذا صنع ربي، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هيا كانت ثم هلك كل مخلوق هلاك إلى ما خلق له. هذه الهداية العامة، الهداية العامة، لأن الهداية هداية عامة وهداية خاصة. الهداية العامة اللي هي إيه؟ هداك إزاي خلقك وبعدين هداك تاكل وتشربي وكذا. هذا الطفل الصغير إزاي يلتقي بمثال يومه ده مستوى العلمة، وهذا كل المخلوق إلى ذلك. والهداية التانية بقى هداية خاصة اللي هي هداية إيه؟ اللي هي إيه؟ الإرشاد والتوفيق. وبعدين هدايتك اللي مكانك في الجنة هي الإرشاد أنزل عليك الكتب. فمن آمن فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل نزلت الكتب، نزل الكتب، نزلت الكتب السماوية ثم كان القرآن الذي جعله ربي سبحانه وتعالى قال جعل ربي مهيمنا على كل الكتب علشان نتبع ما جاء فيه، نتبع ما جاء في كتاب ربي. إذا كان في أي مسألة في حياتك تجد في كتاب ربي ما تسأليه هداية الإرشاد، أرشادك فيه إلى كل ما يصلحك. في القرآن جاء فيه إرشاد العبد إلى كل ما يصلحه، ده إرشاد القرآن. أرشادك ربي إلى كل ما يصلحك ده الإرشاد، هذه هداية الإرشاد. ثم تأتي هداية التوفيق، إن ربي إداك القرآن بتعودي تقرأي القرآن بتقولي فعل ربنا بيأمرني بكذا والهاني عن كذا وأمر مني التوحيد وأمرني بكذا. وهداية التوفيق نيجي تعملي بقى، تعملي بكل ما جاء فيه ويعينك، يعينك ربي سبحانه وتعالى اللي هي الاستعانة بقى، اللي هي الاستعانة تستعين ما بالله عز وجل. يوم يحبب إليك الإيمان يزين في قلبك، يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، يجعلك من الراشدين الهدى المهتدين. وبعد كده تيجي الهداية بقى الأخيرة اللي هي هداية مين؟ هداية لما تقفي على بابك، نقف على باب الجنة تفتح لنا الأبواب. كل واحد يدخل فينا مكان في الجنة عرفها له. تدخلي على بيتك محدش هيقول لك تعالى موديك بيتك اللي في الجنة أبدا، هتدخلي عليه ربنا هيهديك إلى بيتك تماما كما يهديك إلى بيتك، كما يهديك إلى بيتك في الجنة. اللهم صلي وسلم على هذه الهداية. ولذلك نقول ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلق. هذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات، فكل مخلوق تجد يسعى لما خلق له من المنافع ودفع المضار. حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البريء من العقل ما يتمكن به من ذلك، إنه مثلا ما يؤمن يدص على ابنه يرضع وليده. هذا كله كما قال ربي الذي أحسن كل شيء خلقه، فالذي خلق المخلوقات أعطاها أحسن ما يمكن. لا تستطيع أن تقترحي أبدا، عقل لا يستطيع أن يقترح. هداية المصالح المخلوق هو اللي فعلها ربي الكريم الرب على الحقيقة، فإنكاره وإنكار أعظم الأشياء وجودا مكاذب، هو هنا كابر وجادل وكذا بالكذب والمجاهرة، أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر، كان إنكار الرب العالمين أكبر من ذلك. ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع عاد إلى المشاغبة، رجع تاني وحال ابتدى يجادل فرعون يقول إيه بقى؟ قال فما بال القرون الأولى؟ طب إيه بقى؟ الأمم السابقة شأنها إيه؟ سبقونا إلى الإنكار والكفر والظلم والعين ولنا فيهم أسوة هم تأسب الكافرين يعني. قال موسى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أيضا أحصى عمله من خير وشر وكتبوا في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى اللوح المحفوظ أحاط به علما وخبرا فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ربي شيء عنها كله مكتوب اللي آمن لما أنزل كل كتاب من الكتب من آمن في هذا العصر لأن هذا الكتاب الذي أنزل فقد آمن واللي كفر قد كفر أما عندما جاء الإسلام مهيمنا عليه هنا أنهم يعني عندما مضمون ذلك أنهم قدموا ما قدموا ولوه أعمالهم وسيجوزون عليه لهم سبقوا فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون فكل ذلك محال لله سبحانه وتعالى دعاك الكفر والظلم وكثرة الجدال والباطل ده ناس كتير جدا على فكرة حتى المسلمين يجادلوا الباطل بالباطل وإن كنت قد شككت فيها ورأيتها غير مستقيمة فالطريق مفتوح وباب البحث غير مطلق فرد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان ولن تجد لذلك سبيلا ما دام العلم إيه أخبر ربي عنه أنه هو جحدها واستيقنتها نفسه ظلما وعلوا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه ظلما وعلوا وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا أكبر السماوات والأرض بصائر فعلم أنه ظالم في جلاله قصد العلو قصد التكبر وهذا على كل مشاكل كل واحد يجادل في الدين ويناقش في الدين على الباطل كان له نصيبا من فرعون وكان له صفة من صفات فرعون نسأل رب العفو والعافية الذي من هو الله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى جعل لكم الأرض مهدا فراش تمشوا عليها جزرية أرضية تمشي بحالتك وتبني وتسكني وعملها لك ميسرة أن أنت تمشي عليها وتعيش عليها وبهائم تعيش عليها حيوانات تعيش عليها الكوائر كائنات كلها تعيش عليها جعلها سبحانه وتعالى من السكون فيها والقرار فيها والبناء والزرع والغرس كل ذلك وغيره زادها ربي لنا لم يجعلها ممتنعة عن مصلحة العباد وكل ذلك بفضل من؟ بفضل ربي سبحانه وتعالى وسلك لكم فيها سبلا يعني جعلهم فيها طرق موصلة تمشي من هنا توصل للطريق ده تمشي هنا جعل طرق ربي سبحانه وتعالى من قطر إلى قطر حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض أسهل ما يمكن وينتفعون به من اللي عمل جعل لكم فيها سبلا طرق سبحان الذي خلق وأنزل من السماء ماء أحيا بهذا الماء أرض بعد موتها إذا أنزلنا عليها الماء تذب وربط شوفي بقى أن الذي أحياها لنحن الموتى لما تشوفي الأرض ينزل عليها الماء وفعلا يقول العلماء كده بيقولوا العلماء دلوقتي في البحث في الحاجة في أبحاثهم يعني لما تنزل مية على الأرض بيحصل لها إيه بتتهز ارتجاج كده سبحان الله إحنا مش محتاجين حد يقول لنا لأن ربي سبحانه وتعالى أعلمنا ذلك المثل أنبأ علينا كتابي فنقول إذا سمعنا كتاب ربي سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا أنبت جميع أصناف النوارد باختلافها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها فساقه وقدره ويسره ورزقه لنا ولأمعاننا ولولا ذلك منا من الله سبحانه وتعالى ما من نعمة من الله من ربي بها علينا وعلى أنعمنا فكان ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى وكان ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى اللهم امن علينا بمعركة واغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته أيتي على قرأناها احنا وقفنا عند 56 في القراءة طيب مش مشكلة مش مشكلة مش مشكلة خلاص لأن الوقت أعتقد دقيقتين خلاص طيب جزاكم الله خيرا كثيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع قلب الخاشع علما نافعا قلبا خاشعا شفاء من كل داء نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم نسألك أن تزدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تكثر علينا رزقنا فعل الخيرات ترك المنكر وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين اللهم اسالك خير المساله خير الدعاء خير النجاح خير العلم خير العمل خير الحياه وخير الممات اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك درجات العلى من الجنه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله.